ولذلك قال الشيخ خليل ووتر آكد، معناها آكد السنن على الإطلاق هو الوتر. يقضى. إيه نعم تفضل. يقضى يقضى يقضى. أنا قاه مثلا ما تيسر له، بعض العلماء يقولون لا يقضى، أن اللي يقضى من النوافل، وهذا هو اللي عقب شيء ابن عاشر، إن النوافل كاملة إنما تقضى إلا ركعتي الفجر، غير الصحيح من الذي إلا أنها تقضى بها اللي قالوا عنها دليلها من القرآن، مولانا قالوا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، معناها يتعاقبوا لمن أراد أن يذكر إياك لعدك تناسي شيء تجبر فرصة، أو أراد شكورة، وأنك معناها أن التذكر يجعلك تعالج الموضوع. وجاء في بعض الأحاديث أن من غلب عليه النعاس والله الفترة والله النوم والله المرض عن شيء كان يعدله من الطاعة، أنه لاني يعدله ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، معناها إن تطلع الشمس على أنه صار كمن فعله في وقته، إن عود غلبك النعاس والله الفترة الشديدة ولا قد يتعدلش من نافلتك في الليل، حنيت إن عاد بايح النافلة الضحى ما تصلي تاكل اللي فات عليك في الليل، تصبح مكتوب لك وكأنك عدلته البارح، بها اللي عندك عذر. وبالتالي ما هو مؤكد ذاك اللي قالوا فيه، ما هو مسلم. ايوه تخطى ويترون ولا عاد مستبرد في النيه ما تري قدم شيء حتى انا دار اتكلم استراح هو. ايوه ويترون ايش كسوف. ايضا من السنن المؤكده الكسوف. كسوف يعني ما اهل بس عندهم مات لو يعدلوا كسوف هو صلاته اياه الكسوف الا واحده، وارد فيه عده روايات، ونتيجه لانه قاع ما اصلا الفقهاء عندنا يقولوا على ان المساله يتعود الناس ما لا تطبقها، يلا حد ما يركز عليها يقيس هذا المطبق، قال هذه آه اخرى هو الناس يتم اللي عاد عليه الردم تخليه يرتدم لا عقب ذا قاع يفكر. خالق شيء قالوا الكسوف وخالق شيء قالوا الخسوف، واختلفوا العلماء هما ايهم ان قال للشمس وايهم ان قال للقمر. مولانا قال ايوه اللي يتكلموا ما يسكتوا برق البصر وخسف القمر، صرا خالق شيء قالوا الكسوف خالق شيء قالوا الخسوف، تغير يعود يخلق للشمس والقمر وكلهم يصلوا يعدلوا الكسوف، هو عباره عن ركعتين، بعض العلماء يقول انها اربع فيها اربع ركوع، ترفد تحكم ركابي ترفد راسك وتدعي مولانا كثيرا وترجع وتحكم ركابي وتدعي مولانا وترجع وتحكم ركابي وترجع وتحكم ركابي وترجع اربع مرات وحدك توفى من الرواية انا حد قيم تم ماشي تسي اربع ركوعات في ركعه واحده اي نعم ما في تسجد لا يتعقب تسجد هي فيها السجود وركعتين يا غير الهندسه فيهم انها اربع ركوعات تحكم نعم في الركعه الواحده معناها اللي هما ثمانيه كل ركعه فيها اربعه لا يتحكم ركابي وتعود الدور من مولانا يفرش وعايد الناس اللي مرقبك مراقبا ان الشمس ما هي طبيعيه لانها محكومه ضوها ما ترى خارج هي والله القمر تحكم ركابي كنت تسال مولانا وتعقب ترفد راسك وتعطي شيء تسال الملك والناس معك تسال مولانا انه يصرف عنهم ذا البلاء لان الشمس حكمها مولانا ومعناها انها اشاره ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده يخوف الله بهما عباده يحكم ضوء القمر ويحكم ضوء الشمس إياك خمزية له الأرض انتبهوا يا عباد هذه الآيات الكتب سخر لكم يبان وطرى لهم رواية ومعناها ما عندكم شيء الغضب الملك لعل عود رأيت بكم شيء ما تعرفوه المؤمنين يتلقاوا لها بالصدقة والاستغفار ويصلوا ويتموا متابعين القضية ينين يجيهم الخبر ويفطروا على أن القمر راه انطلص وأن الشمس راه انطلصت يرفعوا البرنامج على هن الملك راهو قالهم اعطاهم العافية وما حد ما فاتوا فطروا القضية تغيرت ما يتوقع وهذا يدلكم على ان مخلوق ان يدخل ضيقة والله يعود راعي في النوم رقب والله حالة ما هي طبيعية والله نهار مطلوس رياح اف اف لا يتنفد عليه الديار يلطو يحرق معناها النصلة انها من موجبات مسكنات غضب الملك ها كافي ليستقبل بها تغير الكون عند من الشمس تعود ما ثلاث لابسة لباسة والقمر ما ثلاث طبيعي آمرنا الشريعة علينا نعدل ذا النوع إنين خوفنا مولانا برواية الله نرجو الصلاة هي الصلاة كافية من قيمتها على الناس اللي تريد تتوجه المولانا تعود ما توجهها له الصربة تعرف ذلك تعرف ذلك المخلوق ذلك يعود مسيكين ميت تعرف ذلك ذلك ينقفر عليه نحبس وما له تتوجه فيه الناس كأن هذا المخلوق حبس مولانا مشال وعزرائيل وراه وراه ومص وقاسوا الأقبار تلفدوا الناس تعودوا مقوف كاملة كأن الصربة متوجهة المولانا بإمامها ومامومية وكلها يسأل مولانا معناها يا مولانا متوجهين لك للمخلوق اللي جاء، سامحوا في ذنوب ولا تعذبوا، وتقبلوا منا قبولا حسنا ولا تقبلوا بدل حد المشي بحال. يا كانهم يعودوا ما يتبرمون يغفر لهم ولا، هي نوع من الوجاهة والشفاعة. ولذلك عاضرك يا الله لقاه إلى مات يلوذروا للناس الطيبة، يا كانها تعود وجاهتها مقبولة ما ينقبولوا هل مبدية، وإذا هم لك جايين وحدين لك عودوا حاضرين للميت وما كلها ميشوا أحمم بطيور تبحرقها على خلاطة، هو ذاك كم ماي والخلاطة كم ماي، والدنيا شمل كراطة وكلها شبعة من الربا، والخلاطة هو داخل ضيقة والخلطة اللي مصلي عليه أضيق منه بعيد. ايوه تخطى وتنكسوها عيد وسفقا العيد العيد العيد مولي سنة مؤكدة. العيد تعرفه العيد ما يقدر يقرأ لكم به اللي فيه اللحم، ما يقدر يقرأ الحد معروف. العيد العيد العيد عيدي الشريعة ما تيسر ما تيسر لا حرج فيه. العيد لا إله إلا الله مسلم. العيدين العيدين المشروعين الثابتين المتواترين هما عيد الأضحى وعيد الفطر، الآخر ما ينقال له عيد. هذا الكلمة العيد العادة تنطلص على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عيد، ما هو من أعياد المسلمين، ولم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين حد أنه يكفر به الناس والله يضلله ويقول له أنتم ضالين مضلين، ما يلحق الدرجة. وأن السنة والله الشريعة ويعدل وكاي كاي كل ما لم يثبت لا يخلى ما يثبت. والله لو اني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمي والله يا تكبرت وما تحتاج لنها ولا ليلة به اللي واجبه في العمر وفرض عين على كل احد تعزروه وتوقروه وتكبرت وحد يتبعه، اما يظل قابط بيل المقعور وبعرات ويسرسره لا ما لا قطي احلي والعليات يظل ونعود قاع فرصه للتبرج والاخله لا قاعين ترك له العياد قاع الشرعيه ايش قال العيد قاع الممزال ما تتفص وعليه يا لهام الاختلاط وعدل ذاك النص ذاك حرام في كل الأيام. وتكبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباعه ما هو بالمشاكل الأخرى ذاك سمعتوه، وبالتالي الصحابة أقل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من نحن عندي النص والله احنا هو القالي علينا ذاك اللي كذي ذاك كذ ولا كانوا عدلوا يوم الاسم هذا يوم الأخلاق ما أنا. لا عارفين على أنه هو أخلاقته ذا الدين الجاي واسمه من ذا الدين الجاي وباتباع وذلك الأخر ما هم مرض، وهذه هي المحبة الحق حق. شنو البدعة؟ تنقال الشي طاري هو طاري ذا النوع من المعدل طاري حتى، وذلك على اختلاط ذا النسخ اللي عدل الوحدة من جهة للطاري اليوم لقى النسخ اللي ما وراه نسخ ولا يزين واحد ما هم الحد. سمعته لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وحياة سنته ونصرتاك اللي جاب وترك ما يريده وشيهان يخلو. تفضل الاستسقاء استسقاء ما لي معروف لا عبارة عن صلاة الناس قاعدة لا تستسقى لا صلاة ركعتين الصف وضعهم عادي يا غالي يعود يقلب الرداء يعود عنده حولي داير على كتفه ويتملاني مثلا يرفع راسه ذاك يقبض حوليه ويبدلوا يقبض الزر العربي كان عن العربي يديره هو العسري يقبض العسري ويدير العربي نوع من التفاؤل أن الله حول الأحوال القحط ابدله بالخصم يعطي الشيطر مولانا يقبض الحولي ويقلبه يدير ذاك اللي منه كان عليه منكم العربي يدير على زر العسري نوع من التفاؤل معناها يا مولانا طلبناك ضرك حول عنا الأحواء ذلك كان خالقنا من الجفاف كافية منه ودير النهبل للربيع والخريف وما في السرم ولي ما في الشحرق نعم فجر رغيبة وتقفل الزواج فجر يكسر راس كلامك وفمن السنة السنة المؤكدة لها الوتر هو آكدها والكسوف اللي هو الخصوف معاه واضح والعيدان والاستسقاء هذه الأربعاية هما السنة المؤكدة أربعاية مؤكدة واللي فوقاني من هالوتر ذلك الصعاد لا يجي من نشي دون ذاك ما ثلاث السنة المؤكدة هما الصلوات ترك درجات. وقالوا العلماء أن فيه رواية انتم شايفين هذا النافلة اللي هي يوم القيامة تشوف صلاتك ما هي نافعة صلاتك ما هي قبع والله يحلم عنه وعن المسلمين صلاتك انت صليت وطهرت وجيت المسجد وصليت غير صلاتك خاسر فيها قدر من الخسارة يتلاو الملائكة له عاقبك يقول لهم ولا نخرصوا لعادة المخلوق انت قعد انت لك فترت منك عاد عدل يدوه يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا أكرم الأكرمين يقول لهم يا ملائكتي خرصوا لعادة المخلوق قط عدر نافلة لعاد قط صلى لي شو من النافلة خرص ينيه شبر عندك شبر النافله يقول لهم رجعوا له رجعوا له صلاه الخاسر يتبارك ورقعوا ورقعوا لكم مولانا كريم اللي دير لك رقعه قاع ما هي من الشكل هو اصلا لك القاعده على ان النافله ما يلصح ورقع بها الفريضه لانهم خنتهم ما هو ما اللي قد قلت لكم في الدروس على ان مولانا من كرمه على انه يامرنا بخلص رمضان بفك وجاي هو رمضان 30 يوم و30 يوم عظيمة عند مولانا بها اللي ينزل في القرآن ومع عاطيك الحق في انك تقضيه بيام من فترة التالي وفترة التالي بالنسبة لرمضان فك وجاي لانه ما هو شهر عظيم عند الله معناها مولانا مسامحك اللي يقبل لك تقضي بشقاع ما هو من عجينة العملة لو عقدنك مولانا القضاء رمضان من شكل وتوحى لان رمضان بلا شكل في الشهر يا غير مولانا الكريم كذلك النافلة انت فريضة عظمها مولانا مولاها يعاقب الى تركها ومع ذلك يرقع لك من النافلة اللي قاع ما يواجبه انا هم المهمة قلقوا عن المخلوق وتوه لعل يقيس عذاب الله اقلقوا عن الله اذا عات نافلتك ياسر يتم يرقع يرقع اذا هو انت صلاتك عدقع بطره اي والله ربي ما نصلاح اصلاح ماذا فيه من رقع اذا عاد الصلاة اجاب الله ما قد صلى المولانا نافلة نعوذ بالله وحرمه أمناد مصلات ولا يحاول لا نافلة ذاك ذاك محي معناها أن النافلة ما يستخف حد به اللي قد يجي منها اللي يجي يكان باطي لا دخلت صلاة الفريضة ضيقة يلحقوا ذا أي عنده شيء عنده شيء في البنك البنك يا غير ما هو الفضل شيء أفضل من ذاك أي واتخط الفجر الرغيبة ركعتي الفجر إني يطلع لك الفجر اللي أنا قال لك الفجر وتأكد أن الصبح ذاك صباح قوموا صلي ركعتي قالت عائشة ابن مسلم كان يصليهم درجة من السرعة قالت لا نقول انه قاعد نقرأ الفاتحة بي السرعة قال لك الركعات اللي عدى الخفيفات حتى قالت اكاد نقول انه قاعد نقرأ الفاتحة وهي تعرف انه ما ولا يصلي ركعة ما شاف فيها الفاتحة يعني قالت من شد سرعتها نقول قاعد ولا ما قرأ الفاتحة قالوا المالكية هو ركعتين الفجر قالوا المالكية على انها كافتها مشهور عنهم انه قاعد يقرأ فيها الفاتحة وطول السرعة قاعد يخليه ركعتين الفجر انه بجيب الفاتحة معناها جيب الفاتحة لازمها الصلاة لكن لو قرأت معها شيء آخر كي يقول يا أيها الكافرون أقول والله أحد وارد فيهم رواية لقد تقرأ بعد أقول يا أيها الكافرون تقرأ فيها أقول والله أحد لا حرج عليك وإذا اكتفيت الله بالفاتحة لا حرج عليك وإذا قرأت صورة أخرى لا حرج عليك وإن قال ركعتي الفجر وجاء في الحديث صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيول يا عملك ما كنين فيك الخير تصنت لهم درز درز على الهرك أحرم جيب ركعتي الفجر لا يبوتوا وقالوا لهم ما قد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ركعتين الفجر ما قد تركهم حتى لقي الله وقاعده عند العلماء ان مرده كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم ما قد تركها السكر بهلي به النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نعث لك الطريق اللي توصل مرضات مولاه مرده وقف عنها السكر ومرده ما قد ترضى عنها عرف ان فيها الخير واضح يعود مساله قد تعدلها مره وتركها مره معناها انه افتح لك الطريق دي تعدلها تترك يعود عدلها ولا تركها السكر لا تترك يعود ما عدلها أسلا تعدل إياك يعود ميزانك هو الاتباع التام اتباع التام ما في ما هو مزرق واضح أيوة ركعتي الفجر هذه إلى لحقك ذا مثلا ما صليت هني طلع الفجر ولا ذي هو ضايق عليك الوقت كيفك جيت له يصلي هذا هم الناس قالوا قد قامت الصلاة وعد خايف لا تفوتك الركعة الأول لا تصلي أحرم مع صلاة الصبح لا تفوتك بهذه النافلة ما جايز لك تفوتك الركعة الأولى إذا تصلي نافلة ما جايز إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أرعاك أحرم على الإمام وصلي في الجماعة يتفوت تسلم وتطلع الشمس وتعود عاد قد قام ترقاش تعود قد قام ترقاش طول رقاش يعني تطلع الشمس يعود قد قام ترقاش لكن نافل عاد بيح وراهم واحدين يشم صلاة ويطلع هو الله أكبر ما بقى لا تطلع يعني تعود عاد قد قام ترقاش تقريبا بصورة تفهمها الناس كاملة هاي عبرها بعبارة أخرى غير للتوضيح يتعود قد قام ترقها بعد ما تدرق عليه يتعود قد قام ترقها حرام حرام الله إنه في العتبيحة قوم الصوشي بركعتين الفجر معناها أنها هي تنقضى يا غير تقضيها لأن يفوت تطلع الشمس وتبيح النافلة ما شاء الله واضح أيوة تخطى والفرض يقضى أبدا وبالتوالي والفرض يقضى أبدا وبالتوالي قال إعلان جميع الفرائض حد السالفة الظهر ورا العصر ورا المغرب ورا العشاء والله الصبح هذا يقضى أبدا وفي كل وقت أنا هن حتى يسال في فرائض ما عنده وقت عن وقت يصليهم في جميع الأوقات وكذلك ملي بالتوالي معناها يتالبهم قال أحمد بن حنبل على أن رقاه ركوع السهر في 60 صلاة واجب عليه يصليها بالعجلة واجب عليه يصليها من التالب أمل 60 صلاة هذا له تالب هره واركم بعد دار يعطيش عن أهله لكن هر ما ولا يعمر بره 60 صلاة له تم الظهر العصر المغرب العشاء الصبح معنى تعرفه متوالية شنهي معناها تارك يسال فيك 5 صلوات الصبح والعشاء والمغرب والعصر والظهر تعرف اللي يتواصل اللي تبدأ بالظهر ياك التالي بهب التالي بتالي أصلية عند مولان لعلاش لعلي أحسن لك أنك تصلي الصبح وتصلي العشاء سابق جيبها على حسب فواتها من عند الراس الصورة اللي عاد تسالك بيك تسال فيك يلتك التالي بهب الصورة دي واضح معناها التالي بهب التالي التي أمرك الله بها واضح أيوة طيب أيوة شنو هو الدليل على الحضر كيسالوا فيه الفرائض يلتو يقضي شنو هو الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن حدر قد عن الصلاة والله انساها انه يصليها وانها ما عندها من الكفارة ما هو ذاك وقرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري أي عندما تتذكر وتذكر الله انك يسال فيك شقو واضح معناها عند منين تتذكر على انك يسال فيك شقوم حاله تهيئه معناها انك يسال فيك هذا هو البيد المقبوضة منه قضاء الفوائد قال خليل وجب قضاء فائتة مطلقا وهي اللي جابه هون وبالتوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال معناها واجب عليك انك تتالبهم واحدة واحدة كلهم على رقبة صاحبتين توفى منه ولا تقول هذا وراء العصر ولا يصل فيه لكن ما يصلى وراء العصر والله ما يصلى وراء صلاة الصبح سابق تطلع الشمس لكن نافلة أما الفريضة تصلى في كل وقت حد يصلى في الظهر وراء العصر والمغرب ما يقول هذا الوقت ما يصلى فيه جميع الأوقات معطيه الحق يصلى فيه إذا شافك رقاه أنت تصلي لعل الشم فيك ليه هذا من يصلي وراء العصر مجنون قل له بويا نقضي عليا فرائضنا نقضي لعل يسيبك الله عدلك جاهل والله أنك عاصي والله قل له بويا ألا يسألوا فيها فرائض خاتم نقضي ياك هو ما يمكن فيه وياك من يسلك له راسه لعله يعصي مولانا حل الراس يقول له يا ترك اذا شفت رقاه راعي فيك في الليل في الليل ما هي طبيعيه له الله يخرصك مع عدلك سارك وانت على بابه ايه شوف اقول له يا السلام عليكم انا ماني سارك انا لا فلان ولا فلان واخذ منهم بي اللي لود البيت الفلاني ياك ترفع عنه اللبس واحده لعله يعود مع عدلك سارك وهو قاع حاز على البراق اللي في زرق وبوتاش ما يعرف كانك ليه تقيس وقعه حلوا الراس قلوا انا ماني شخص ذاك اللي خايف منه ما هو الثاني يما اللي ترفع عنك انت لعلي يسيء بيك الظن انك معدلك انك سارق ويجي له ويقول لهم زاد اتركهم بالكم اقفلوا انا شفت حون واحد يروقبكم سارق وانت تلود الفراق من اهلك ذاهب هذا بشرط الصعود حق لان يعود الليله فينا لا قدر الله حد سارق ويسمع ذا ويتملى الاجبار يقول له ماني سارق وهو قاعد يلود اللي بنته لا ما عيني عليه هذا سارق من مرتين كاذب وهم ويغطي عليها سارق ويكذب عين عليه حد على بابه ويالطو يرفع اللبس معاك زوجتك والله اختك وماشي من غير المرصة والله بليده شافتك الناس وهي شابه قول لهم يا اخوتي هذه اختي فلان والله هذه زوجتي فلان اياك الناس ما تسيء بك الله لعل تشوفك وارخي امام نرع على المرصة طار حيد علم من كيف هذا الامام يقوم له يصلي وراه امام ناري ما نرع لمرأة ما مش على بق إمام مارك الحق طول حاشية البحر هو والمرأة اللي عنده والتريكة كلهم في كيلت هو إمام ذاك بيق بين المسيلة جوا الناس تقول الله جيت الحاشية البحر ده هو وكيلت تات يتعاقبوا هذا إمام ما في شروط الإمامة اسمع دوه إيه أنا الراعي في واحد يمكم رقدوا واخترت نقيس بكم هاي الموجة كانكم توعى وأنا هنا رجع لابن عاشر نودي بنفل مطلقا أيوة نودي بنفل وفين من ذاك قال على النافلة أنها ندب أن النافلة كاملة معناها الصلاة كاملة كان يحكي لنا بعض الأمور اللي مؤكدة لا قصة قاس أن النافلة لخروته معناها الصلاة الأخرى كاملة هو ما خالق قدر من الصلاة حد لحقوا ينقال له وقف كافي قطريت ورق قدر يلا حد لحقوا يهنا قال مولانا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كأنك إياك يعطيك مولانا الفوز عند الله الفلاح معناها الفوز النجاة من مكروه وتحصل على اللي تبغي كام هوارك المخلوق يارك الجنة انت معايا الجنة لو قارن لو خلى مولانا بيننا معنا طلبوه ما نعرفوا شنو نطلبوا لأن الجنة فيها ما لا عين رأى فيها شيء العين ما قد شفت ولا أذن سمعت لأذن ما قد سمعت ولا خطر على قلب بشر ما قد تخطر بقلب مخلوق مهما كان انت شوف لو انت قاعد لو خلى بينكم على طلبة مولانا ما تعرف كيف تطلب ارجع لا يطلب الا شيء قد شاف شكله وهي ما قد شفت شكله معناها انه ما يحصل شيء يقدر يبرتيتو تمسك ارجع غرق في البادية يعني نعود له يطلب ولله ما يريد على قط مثلت لكم قلت لكم عن الحضرك في البادية يعرف الا البادية يعني يمشي من عنده رجع جايس الامارات يقول له لا قول لي فرحة به لا قول لي حاجة نجيبها يقول له نختارك تجيب لي صندوق من الشهرة يا ربي لا نسيت يسوي الوعد ايه وانت يا فلان فلان يجيب لي فرحة يقول له ماني ممصك عليه يكون عود حمار عود موثوق بين اللي تم تدرع ليها لقرب يجي لو خرمته مش تبغي الا نبقيك تستهم لي مشيتك شور الامارات فدفة لانهم يعرفوا الله تجي الخيمة أخرى في البادية تقول لهم وصوني على ايش تبغوا يقولوا لا نختاروا كنت جيب لنا 10 بكاكت من السندل تخمامهم السندل لأنهم يعرفوا الله هذا القد المخلوق لا هي يطلب ويستهم به لا يعرف أنا قاعد أعرف الله الحمير يعتبر أن حجم حماره أنه هذا قاعد مستغني عن تويوتا وعن أحسن السيارة قول يا الكتمار كان تشوفوا مراد أهل البادية تضحكوا واحد يقول هو متخيل أنه داير عمامه وبتريكي وين يرد عليها البادية يضحك أنه هو فاهم هذا الله أنت فاهم إن الجسم لا يدخر شوي وتعقال أكثر منها لو أنت قاعد عويلي إلا بس قريت واستفد لو عاد تضحك من يكن في الكم من عمرك الأول عاد قاعد لك معروف الوقت عندي منتهى لا أنا فاطم المنتهى نديب نفل مطلقا معناها النافلة كاملة معناها الصلوات كاملة النافلة هذه مطلوبة خالق الصلاة منها مؤكد نافلة إن قال لها النافلة ما إن قال لها السنة إن قال لها النافلة معناها الصلوات يطوف لي خفيفة حد عدلها وخيرت حد ما عدلها من شافع ليش وغير متأكدين منها وحدات لا يقولهم منها شنو ما تحية حد تخلي مسيد ما من حقه يقعد لين يصلي ركعتين ولا اللي تيسر له يقرا فيهم يبقى يقراهم يقول والله واحد لا بقى لكن اللي تيسر المهم ركعتين ما تدخل المسيد وتقعد ما هو نصلي الى عاد يوم الجمعه اختلف العلماء الى عاد اثناء الخطبه ما هو يوم الجمعه الى عاد الامام يخطب ودخلت المسجد من درجه واسع الامام مالك المشهور عنه على ان رجاه من ساعه يدخل اثناء الخطبه لا يصلي تحيه المسجد ودليله في هذا هو قال لأن الحديث ورد على من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى وأن الحديث قال من حرك الحصى فقد لغى أنه لين عاد تحريك الحصى لغو ومن قال لأحد اتق الله فقد لغى معناها أن أي عمل وأي قول في ذاك الوقت لا هي شغلك عن استماع الخطبة فهو معصية استنبط منه هو أن الصلاة لأنها تشغلك عن السماع تكون خطأ لأن هذا ما هو محله من عارفه هو خالف شيء قالوا الجمع بين الأحاديث إن هذه أحاديث منعت تغيير المنكر إن حد قال لي أخيه أنصب هذا أمر معروف ونهي عن منكر ما لها طاعة يا غير عوقب على تلك الطاعة لأنها تشغل عن سماع الخطبة قال فلما تعارض عندي الأمر والنهي أصلا يقول العلماء أنك لين تنتهي عن الرواية وشيك حديث يقول لك عدله إن أفضل لك بعيد تتركها لأن فعل الطاعة ينعد له أدي لوقوعي في محذوري أتركك لأن الشريعة وليالك ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم قالوا لأن النهي الشديد والأمر خفيف إلا قال لك صلي ركعتين يا غير فم احتمال أنك تعود آثم إلى عدل شناري خير لك تترك للطاعة لأنك مهدد بنهي آخر يا غير المحققين من المالكية المتأخرين قالوا لا لعل مالكا لم يصله هذا الحديث وبالتالي أرجال صلى أثناء الخطبة هو داخل المسيد وصلى ركعتين لا يتكلم له لأن السنة ثابتة وقضية يختلف فيها أفهام العلماء. دكتوركم من باب فهم العلماء غير من ناحية حد يختار يحتار إلى أدخال ذلك الوقت يصلي ركعتين ولا ينكر عليه ولا يلام. إلا فالإمام الصقع من الخطبة وعاد ما فات حرم وانت ما فتح حيات المسجد وما زلت الله واقع ما فتقعد صلي ركعتين يا غير عرانك بشرط علماء قعد. أما إلا تقعد لا، لأن أخي يعادل بعض الناس تم قاعدين يقرأ المسجدين يوضوه الله أكبر ما هو الهيئة المعروف. هو قال له إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس وهو هنا قد جلس، معناها الهيئة كان مطلوبة منه ما عدد. لا هذا سواء كان يحصل شيء، قالوا تحية المسجد بعد صلاة العصر قاعة وبعد طلوع معناها وبعد صلاة الصبح أمرها خفيف، مالكية أثناء الخطبة لك أمر خفيف، ولذلك المالكية قالوا لا مكروه، لا مكروه كراهة. التخصيص يا جاهد ابن جماعة الإمام يخطب لا يجلس حتى يصل ركعتين. لا لا هي ما مالك فلا يجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من رأي ليش نواسم على الأخرى؟ شناه نواسم على قضية من حرك الحصى فقد لغى، وشناه عدل من لمن قال لأخيه والإمام يخطب انصت فقد لغى. قالوا فلما وقع النهي أثناء ذلك والأمر بمعروف معروف ما هو معصية إن قالوا فقد لغى، قالوا فلما جعل قاعد طاعة هنا لغون وصلا واجب على لقاه الصلاة الخطبة. طائفة من العلماء قالت هذا تعارض عندنا أمران، الإمام الشوكاني في ليل الأوطار قال عن قاعدة عند بعض العلماء على نونين عود الشريعة، فمشي ظاهرت أنك لا يتوقع في المعصية وفمشي ظاهرت أنك تعدى الطاعة وعادوا لك متعاكسين في بليدة واحدة، نخر لك تترك لك الطاعة إياك تسرك من النهي، لأن النهي خطير في الشارع والأمر والأمر والقضية اجتهادية، هي قضية اجتهادية لو عادت ما متعاقب عليها النصوص ما يختلف فيها العلماء. ولذلك قلت لكم على النرجاج عدل الموضوع احتياطا لدينه وخروجه من هذه الموضوع، إن شاء الله ما يتكلم حد قد عم بهذه اللي ينتكر لا منكر هو ما هو منكر. الرجال صلى ذلك الوقت عرج عليه تك عليه الحديث وعنده لحجته ما عنده مشكل. هذا قلت لكم من باب تاويلات الفقهاء وفهمهم للنصوص، غير ما معناها أن رجاه يضيع. أيوة ولا جائز لرجاه عباد الله إلى شاف ذلك الوقت ما ينكر عليه. المنكر شيء ومسألة بذل الدرجة وفيها من الذي لا ما ينتكر ما ينتكر، خليه يصلي وصلي انت ولا عنده لك ما يتواسى ما يتواسى. الحق لا ينقال الحق، والتعصب قاع ما هو في هذا تعصب الله يفوت عود. مسألة قاع ما مختلف فيها بين أهل العلم، والله ما فيها أدلة متعارضة ما يختلف فيها أئمة، ما دارتهم الأمة أئمة يكون عادوا لكن ينتكر عليهم لما لا تعود الأمة زرقتهم بعيد ورا بعد ايوا انتهى الخطاب ان شاء الله انتهى غير انتهى ورا انتهى بعد خطبه الجمعه هي اللي عن الركوع اللي قلت عنه قالوا انها ما تنفع بعض السدد لان موسى صلاه ومن قال لله فات وصلى على الناس. ايه بعض الناس يقول عن حد مثلا الصلوات وقطعات خاسره على انه ما يرتو يقضي على انه مستدل بحديث موسى صلاته، هذا قالوه بعض الظاهرية غير مردود عليهم. ثم سمعتوا كلام هذا مشاغب له، هذا أصلا مشاغب يلا يقصوا مكافحة الشغب. قال شيء اسمه عند بعض الناس سؤال زين، قال لأنه بعض الناس يقول ألن حد قاعد ثلاث صلوات وقد خسرهم في السقر والله لأنه ما لازم يقضي لا يتوب المولان توه لا يقضي، هذا قالوا به بعض الظاهري غير ردوا عليهم لئمة الأربعة واللي معاهم من محققين ومن قدم الزمن، ردوا عليهم رد مولي واضح قال لهم لا الحديث مسيء صلاة الأعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فصلي فإنك لم تصلي، ونين قالوا لا أحسن وارى هذا وتبارك علمه، قالوا ما قالوا بعد أنه يقضي وانتم قالوا لهم يا المالكية والشافعية والحنابلة والحنفيين قلتوا إن أنه يقضي، أنتم ما قبلتوه من صفتكم ما قبلتوه ماله ما يقول له قضي له، عاد حد فاتت عليه في الكم من عمره يخسر صلاته يقضي يقول هاله. قالوا لهم هذا اللي قلته، لا أنا هنرد عليكم بنفس الكلام اللي قلته واحدة بعد قاع أن العرب وتفهموا باللسان الحالي أولي قالوا رجع فصلي فإنك لم تصلي ما عين الله عليه الصلاة تنبيهم بالموجود على المفقود ما دمت قلت لك انك لم تصلي الا لا اقبل تلب لها اخواته ان هذا لسان العربي معروف يعني قلت لك انك ما صلي اعرف انت ايش خسرت من الخساره هذه واحده. النقطه الثانيه قال لهم هذا اللي يتفهموا فهمهم اللي يهلوا ما هو عاقلي، وهو عن هذه بدايه الاسلام، وبدايه الاسلام ان حد كامل كان يخسر ما ينقال وارجع لك انت خسر لأنه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن هذا بداية الإسلام والناس إياك ما تنفر، ولأنها ما كانت فيها أخبار، وما دامت ما عندها الأخبار يخليها الماضي ما ينفر لها عن الماضي، حتى أن حد كان سارق وتخلي الإسلام ولا مشبور در سارق عليه ما يفتش ماله، واللي كان عنده عبد مالكه وهو أصلا قاصر وما هولو ما يفتش. إياك الناس ما يعود لها الإسلام قاع بلاء، يخلى لها ماضيها كامل تسامح فيه، والمنها كان متزوج يقول العود العقاد ما خلق، وقد عود زواج وقاع زنا، ما دام تخلي الإسلام ما تفتش عصمت. المدة لا يتقيس عليه مدة ولدت في الإسلام وترك الصلاة، لا يتقيس على مدة كانت في الجاهلية، إن هذا فهم عنيد. واضح. قال لهم عاقب ذاك الحديث، قال إنه من نام عن صلاتنا ونسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك وكما قالتنا. قال إنهم ما دام قال إن حد نام عن صلاته، والنوم رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ. قال إنهم إذا كانت هي ثابتة على من رفع عنه القلم فما بالكم من كان القلم يكتب عليه. قال إنهم لا خرصون ذلك يقولون وشم. وبالتالي قال إنهم الحجة اللي يقولوا هامكم تبركوا بها لا عندها حجة أخرى من دير السر، وهذا هو اللي عليه جمهور العلماء. ناقشوا الأخرين كلها باطفين بر قضية خلافية طويلة وعريضة. قال اللي عليه جمهور المحققين على إنه يقضي وعاقب ذلك القاعدة ذهية إيه تعود أرقاش حاس قيمة الصلاة، أنه أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة. إذا قعد طاحن لك واحد قال لك ساقط، واحد قال